يقول أنا أعطيت مبلغا من المال ظل عند هذا الشخص لفترة طويلة، هل عليه زكاة؟ والسؤال يشمل فلوس الجمعيات، هل عليه زكاة؟ المال الذي يقرضه المرء لغيره إن استرده في حوله أخرج عليه زكاته مجموعا إلى المال الذي معه، يعني لو أقرض آخر 10,000 جنيه وكان معه 20، وهذه 10,000 رجعت إليه أثناء الحول أو عند حول الحول، فيضيف هذه 10,000 إلى 20 التي معه ويخرج زكاة 30. لكن لو ماطل الذي عليه الدين ولم يقضي دينه، فنقول لصاحب المال زكي المال الذي معك وانتظر حتى إذا جاءك المال الذي عند أخيك المقترض فزكه ساعة قبضه مرة واحدة عند قبضه، ولو بقي عند هذا الشخص سنوات إلا أن يكون قد أخذه للإتجار به، فيلزمه أن يخرج عليه زكاة التجارة مع كل عام هجري يمر عليه عنده، وتكون المسؤولية على العامل في المال أكثر من المسؤولية على صاحب المال. لكن إذا كان القرض لمجرد قضاء حوائج له أو مصالح خاصة به ليس على سبيل التجارة يعني، فأقول ينتظر حتى يقبض المال ثم يزكي عنه مرة واحدة. وهذا ما يتعلق بمسألة الدين عند الآخرين. أما الدين أو المال الذي يدخر عن طريق الجمعيات فهو كذلك، عندما يقبضه المرء يتربص به حتى يمر عليه حول ثم يخرج عليه الزكاة، فإن كان معه مال آخر قد بلغ نصابا يخرج عن المال الآخر زكاته، ثم إذا قبض هذا المال أعني عن طريق الجمعية جعل له حولا آخر وأخرج زكاته على حدة، والله أعلم.